إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. أما بعد، فهذا مجلس من مجالس السيرة النبوية العطرة الزكية، سيرة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، الذي بعثه الله رحمة للعالمين بخير دين أكمل له والدين وأتم عليه النعمة، وأنزل في خاتمة دعوته قول الباري جل جلاله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وكما قال أحد الصحابة: ما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا، ما لم يكن يومئذ وقت نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم دينا لا يكون اليوم دينا. وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وصدق صلى الله عليه وآله وسلم إذ قال: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. سيرة المصطفى المصفى صلى الله عليه وآله وسلم ليست قصة تتلى يوم مولده. احفظ معي ما اقتنعت، تدبر الكلام وأمط عن عاتقك التقليد الأعمى. رسول الله، سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليست قصة تتلى يوم مولده، ولا أراجيز وأشعار يترنم بها المترنمون فيهتزون ويطربون، ولكن سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عقيدة وعبادة ومعاملة وأدب وخلق وسلوك وجهاد، جهاد بالتي هي أحسن في موضع الجهاد. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وقد وفق الله تبارك وتعالى في شرح خلاصة الأخبار في سيرة النبي المختار لأحد علماء الهند، وهو علي فريد الكجنوري رحمه الله، وقد نظم السيرة النبوية نظما نافعا ماتعا شاملا جامعا من المولد إلى الوفاة، وختم ب55 بيتا في معجزات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سمى هذا الجزء الذي ختم به سيرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم سماه العقد الثمين في معجزات الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. وقد أعان الله تبارك وتعالى في سنين خلت، فأنجزنا جل هذه السيرة وجل هذه الألفية وقد أتينا على منتهى ما ورد ذكره من الشمائل المحمدية ومن حلية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من صفاته الخلقية، ختم بصفات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الخلقية، ثم ذكر تلوها صفات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الخلقية التي سماها الإمام الشافعي بالحلية، بالحلية صفات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التي خلقه الله عز وجل عليها. وفي الشمائل ذكرنا ببعض الأبيات فيما يتعلق بالشمائل عند الناظم رحمه الله تعالى، قال: شمائله حلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين يا رب العالمين. قال الناظم رحمه الله تعالى: شمائله حلم فليس بساخط، وعفو فلا يبغي بثأر تبدلا، له عفة عظمى فإن يتصدقوا عليه بشيء ما فلن يتقبلا، تواضعه يزداد مع عز قدره، فيرضى بعبد بعدما كان مرسلا، نهى عن قيام الناس عند قدومه، فذاك بفعل الأعجميين مثلا. وقفت عند ذكر الأدلة، والأدلة أراعي فيها الأمور التالية: أولا ذكر مصادرها، ثانيا ذكر أسانيدها، ثالثا ما يتعلق بغربلتها ومعرفة الثابت من غير الثابت منها، ثم بعد ذلك ينتهي بي المقام إلى رابعا الدروس والعظات والعبر. لكني التمست قبل ذلك ما قاله العلماء، وما أحسن ما قالوا: أثبت العرش ثم انقش. حديث لا يصح، لا نتدين لله عز وجل باستنباط عبادة أو باستنباط معاملة أو باستنباط، واحفظ الكلمة، ليست متداولة على الألسن، أو باستنباط شميلة من الشمائل. لكن إذا ثبت عند ذلك يستنبط منه ما يستنبط ما استنبطه العلماء. وقفت عند تواضعه صلى الله عليه وآله وسلم، والتواضع هو التطامن، والتواضع أن يكون الإنسان قريبا من الله فيما بينه وبين الله، وأن يكون قريبا من الناس فيما بينه وبين الناس، في طاعة الله لا في معصية الله. تواضعه صلى الله عليه وآله وسلم مع الصبيان، تواضعه مع الصبية الصغار، مع الأطفال صلى الله عليه وآله وسلم. فقد روى البغوي في كتاب الأنوار بإسناد صحيح: وقد زكيت كتاب الأنوار للبغوي وقلت من أحسن وأفضل وأجمع وأسند ما ألف في الشمائل المحمدية، ما ألف في الشمائل المحمدية. روى البغوي بسند صحيح في كتاب الأنوار من حديث جعفر ابن سليمان عن ثابت عن أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يزور الأنصار من الزيارة، كان يزور الأنصار ويسلم على صبيانهم، ويسلم على صبيانهم ويمسح على رؤوسهم، يسلم على صبيانهم ويمسح على رؤوسهم. هذه شمائل نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم مع أطفال صغار يوشك أن يكبروا فيكونون كبار قوم، ولعل الله عز وجل أن يجعل منهم سادة وقادة وأئمة في الخير. لكن تسبق هذه الإمامة حسن تربية على الإيمان وعلى الإسلام وعلى سنة خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. إن أردتموهم أن يقتدوا بأولئك القوم الذين قال الله عز وجل رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، وبغير التربية النبوية لن تتربى الناشئة، لا سيما في عصر الانفتاح كهذا العصر الذي نعيش فيه. فيا رب سلم سلم. تواضعه صلى الله عليه وآله وسلم في تسكين روع من أصابته هيبة من شخصيته، وما أهيب شخصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما أوقر شخصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قد يقع لبعض من يرى رسول الله هيبة وانتفاضة وارتعاشه، انظر إلى ما كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليزيل ذلك الخوف وتلكم الانتفاضة من هيبته البهية وطلعته المصطفوية النبوية صلى الله عليه وآله وسلم. فقد روى ابن ماجه بسنده عن أبي حازم عن أبي مسعود رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجل وكلمه. من الذي كلم من؟ كن معي. من الذي كلم من؟ النبي كلم الرجل، ولا الرجل كلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجل فكلمه، فجعل ترعد فرائصه، الفرائص ما بين الكتف وطرف الأبط، إذا خاف الإنسان أو فزع تبدأ الفرائص ها هنا تنتفض وتتحرك، ترعد فرائصه. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسكن روعته ويؤمن خوفه ويقول له هون عليك هون عليك فإني لست بملك، هون عليك فإني لست بملك. وقد خير النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما مر بنا أكثر من مرة، خير أن يكون ملكا نبي رسولا أو أن يكون عبدا رسولا. فقال له جبريل عليه الصلاة والسلام تواضع يا محمد لربك. فقال صلى الله عليه وآله وسلم عبدا رسولا، هون عليك فإني لست بملك، إنما أنا ابن امرأة تأكل القديد. إيش القديد؟ ما القديد؟ اللحم المقدد المجفف. كانوا إذا زاد اللحم بمنن لحم الذبائح والهدايا والنحائر ماذا يفعلون؟ ما يرمون، ولكن ما بقي من هذا اللحم يشرقونه، ولذلك سميت أيام منن بأيام التشريق، يقددونه يجففونه يملحونه ويقتاتون به، سواء كانوا متجهين إلى الجهة الجنوبية أم إلى الجهة الشمالية أم إلى الجهة الشرقية إلى جهة العراق؟ هذا يسمى قديد. يسمى إيش؟ قديد، لحم مقدد وله نكهة خاصة وطعم قد لا يستسيغه كل أحد، لكن أكثر الناس يستسيغون. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم من تواضعه لما شاهد خوف الرجل من هيبته العلية وطلعته البهية قال: يا رجل إيش تظنني؟ أنا لست كذا وأنا لست ملكا، أنا ابن امرأة، يعني بمكة كانت تأكل القديد، اللحم المجفف. وهذا بلا ريب غاية في التواضع وغاية في التطامن وغاية في تسكين روع الناس، ليس بالاستعلاء، فإن الإنسان إذا استعلى على الناس وظن أنه أفضل من الناس فإن سلوكه هذا مما يستعاذ برب الناس منه، لأنه مؤشر على أنه ليس بمتواضع بل متكبر. أنا أعرف أنك طبيب ودكتور ومهندس، لكن لا ترتفع ولا تفتخر ولا تكابر. ما عرفت لكن الله يعرفك. وهذه النفوس هي النفوس التي من أراد أن يتقرب إلى الله فليتقرب بها، ومن أراد أن يتقرب إلى خلق الله فليتقرب بها، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال: من تواضع لله، واحد يجيب بس، ما حد يغشش الثاني، من تواضع لله رفع، من تواضع لله رفع، ومن تكبر وضعه الله، ومن تكبر وضعه الله. هذا كيف يطبقه أحدنا عمليا في الميدان يا أبا حميدان؟ لأن كثير من الأحاديث المتعلقة بالشمائل المحمدية نؤمن بها ونعتقدها بل ونحفظها، وبعض أبنائنا يحفظها بالسند، لكن كما يقول سوقة الناس في الميدان يا أبا حميدان، كيف تسكن من روع الناس، لا سيما إذا كنت رئيسا أو مديرا أو قائدا، وهابوك وخافوك ونظروا إليك نظر المغشي عليه، كيف تسكن من روعهم؟ كيف تسكن من روعهم؟ تسكن من روعهم بذكر أصلك، وأنك كنت فقيرا فأغناك الله، وأنك كنت وحيدا فكثرك الله، وأنك كنت لا شيء يذكر فجعل الله لك بين الناس ذكرا. فلا ترفع صدرك مثل الطبل، ولكن تواضع، فوالله إن الله رافعك في دنياك وفي آخرتك. تذكير الناس بهذا، يعني عندما يتزوج رجل صاحب شهادة عليا على امرأة ما عندها إلا السادسة الابتدائية أو المتوسطة، بعض الناس لا يحبذ مثل هذه الزيجات، الأولى بالذال والثانية بالزاي، مثل هذه الزيجات ما يحبذها. ليش؟ يقول: لأن الفروق الطبقية والعلمية قد تحدث شيئا من الجفاء والاستعلاء، فلا تدوم العشرة بين الزوجين. نعم صح، إذا فقد الخلق الإسلامي الرفيع، أي أدنى خلاف قال: أنت جاهلة، أنت أمية، أنت بالكاد تفتحين الحروف، أنا عندي بكالوريوس، عندي ماجستير، عندي دكتوراه، عندي هندسة، كيف تدوم العشرة؟ كيف تدوم العشرة وأحدهما مستعلٍ والأخرى لا تستعلي؟ ما يمكن. لكن إذا وجد الخلق النبيل والأدب الرفيع فإن المرأة عند الخلاف حين تقول سبحان الله أشكو بثي وحزني إلى الله، أنت تستعلي علي لأن لديك شهادة عليا، يرجع يكفكف دمعها ويربط على كتفيها ويمسح على رأسها وشعرها ويقول لها يا أم عبد الله والله الشهادة ما تساوي عند الله شيئا. إذا لم نكن متحابين ولم نكن متواضعين ولم نكن متفاهمين، أنا كنت جاهلا فعلمني الله، أنا كنت فقيرا فأغناني الله، فلا تغتري بهذه الشهادات. شوف هذا السلوك وهذه المعاملة، تنزل بردا وسلاما يا أبا عبد الرحمن، تنزل بردا وسلاما على القلوب الصدئة المتحجرة، فما بالك فيما لو كانت قلوب هينة لينة كقلوب جل النساء. فإن خيركم خيركم لنسائه. وهذه الخيرية مو تحتاج إلى فلوس. قال يا عجبا والله أمس استلمت الراتب وأعطيتها فلوس، اليوم ما طبخت ولا أنضجت طعاما، راحت القروش، تبدد أثر القروش. أنت تعطي قروش عشان طعام؟ أنت تعطي قروش عشان إدام؟ لربما جاءتها العادة في الظهر يا أبو عبد الله، وإذا جاءت العادة للمرأة أو كانت حاملا نضع كيسا فيه ثقل في بطنك، والله أظنك تترك الصلاة. والعلم عند الله، ما يكرمهن إلا كريم، ولا يهينهن بالاستعلاء عليهن إلا لئيم. لكن رسول الله إذا خافوا منه يقول سكنوا من روعكم، اربطوا على جأشكم، أنا ابن امرأة كانت تأكل اللحم المجفف، كانت تأكل اللحم المجفف. تواضعه صلى الله عليه وآله وسلم في سجوده على الماء والطين في الأيام والليالي المطيرة مثل الليلة، بعضهم يصلي بجوارنا أصاب ثوبه شيء من الماء والطين، والله ينفضه نفضا على وجوهنا ونحن سجود. يا شيخ يا أخي، أنت من طين وإلى طين، ما قد خلقك من ذهب، ولا الذي في بطنك لؤلؤ ومرجان، وإنما قد عرفت نفسك من أين أتيت وإلى أين ستنتهي. فتواضع لله عز في علا، تواضع لله عز في علا. روى البخاري من حديث أبي سلمة قال سألت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه فقال جاءت سحابة فمطرت حتى سال السقف، وكان سقف مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من جريد النخل. فأقيمت الصلاة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسجد في الماء والطين، يسجد في الماء والطين حتى رأيت، يقول الخدري أبو سعيد رضي الله عنه يقول حتى رأيت أثر الطين في جبهته صلى الله عليه وآله وسلم. هذا نبيكم، هذا نبيكم الذي دخل عام الفتح بعشرة آلاف مقاتل وهم مدججون بالسلاح، إذا لم يكن غير الأسنة مركبا فما حيلة المضطر إلا ركوبها؟ نعم ما في اعتداء، نعم تدبير وحكمة وتقدير ونصوص الوحيين واستشارة العلماء، لكن وما أعظم ما بعد لكن إن كان بحق وصدق، إذا لم يكن غير الأسنة مركبا فما حيلة المضطر إلا ركوبها. إذا انتهكت أعراض المسلمين وسيم نساؤهم وأطفالهم الخسف وحرقت مصاحفهم ودمرت مساجدهم وطعن في عقائدهم وطعن في نبيهم، إيش تريد أن تعمل؟ إيش تريد أن تعمل؟ تتذكر قول الله فضرب الرقاب، وتتذكر هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما قال علي وغيره: كان إذا حمى الوطيس، يعني اشتد أوار الحرب، كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقرب ما يكون منا بصدره إلى العدو، إلى العدو، ويردد: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. لكن شوف، بنصوص الوحيين وبضوابط وقواعد العلماء، ومن ذلكم بقياس المفاسد والمصالح بعيدا عن الحمق والخرق، ما عليك ما وقع وليكن ما يكون ما وقع، لكن بقيود وضوابط ونصوص، والعلماء أعلم منا نحن طلاب العلم بنصوص القرآن والسنة وبالمصالح والمفاسد، وبالمصالح والمفاسد وما يعود علينا بالفوائد والعوائد. ومن كان أعلم منك كان أقرب منك لنصوص الوحيين، والله المستعان. تواضعه صلى الله عليه وآله وسلم بالزجر عن الإطراء والمدح والتزكية: يا مولانا، يا سيدنا، يا شفاء قلوبنا، يا نور عيوننا، يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي، وإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. إيش أبقيت؟ إيش أبقيت يا عم بصيري لرب العالمين؟ إيش أبقيت لرب العالمين؟ شوف تواضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، اسمع تواضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه البخاري بسنده عن ابن عباس قال: سمع عمر ابن عباس عن عمر، فهذا الحديث من رواية صحابي عن صحابي، وما أعظمها من سلسلة رضي الله عنهم وأرضاهم. سامع عمر رضي الله عنه يقول على المنبر: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا تطروني، لا تطروني كما أطرت النصارى بالطاء والراء، كما أطرت النصارى ابن مريم، إلى أن بلغ بهم الشيطان الرجيم أن يقولوا: إن الله ثالث ثلاثة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. والله ما يقول واحد من الأنبياء والمرسلين هذه المقالة الكفرية الشركية. ما يقولها والله واحد ممن آمن بدعوة الأنبياء والمرسلين. تقول أخي، تقول أخي، أخي اليهودي وأخي النصراني وأخي المجوسي، أي أخوة هذه؟ أي أخوة هذه يا شيخ؟ هل يجوز أن أقول أخي اليهودي وأخي النصراني وأخي المجوسي؟ أي أخوة هذه؟ فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، تموت تحت الدبابة، تسحق، ما في إشكال، إن لم تمت بالسيف مت بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد، لكن تموت وأنت تقول يا رسول الله مدد، يا حسين الله أكبر، ما أقبل أن يشاركني في خندق الجهاد واحد يدعو غير الله، أو يضع، انتبه لهذه، انتبه مقصودة، أو يضع رجلي طفله على طينة لينال بركة رجلي هذا الطفل الرضيع، بأي كتاب أم بأية سنة، بأي عقيدة؟ يا ناس والله ما تسلط الأعداء علينا إلا لوجود وهن في عقيدتنا، ضعف في توحيدنا، تغيير في منهجنا، إسلام غربي، إسلام أوروبي، ما عندنا إسلام غربي ولا أوروبي، عندنا إسلام مقرون باستسلام كامل، بدءا من العقيدة، بعد العقيدة الحكم والحاكمية، ثم بعد ذلك ما يتعلق بالقبور والدعاء والاستغاثة والرجاء والتوسل إلى غير ذلك. أي منهج؟ منهج الأنبياء والمرسلين. إيش هو منهج الأنبياء والمرسلين؟ أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. والله مليار مرة ما في واحد من الأنبياء ولا واحد من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا سيدي يا سيدي يا جيلاني مدد، يا حسين يا الخندق، هذا الخندق الذي نتخندق فيه والذي ستنزل علينا نازلة، وليكن ما يكون، المهم أن تكون تشهد أن لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، وأن محمد رسول الله، لا متبوع بحق سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أبو حنيفة لا مالك لا الشافعي لا أحمد لا الأوزاعي لا ابن حزم لا الثوري، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا معبود بحق إلا الله، لا متبوع بحق سوى رسول الله. لا يا شيخ، هذا ولي من الأولياء، نسجد له، نركع له، ننحني له، أنت تعبد غير الله. أقول لك قال رسول الله، تقول لا، قال الأوزاعي، قال أبو حنيفة، قال أحمد، نقضت شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، ليلة الجمعة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أوصانا وهو أحرص على مستقبلنا الدنيوي ومستقبلنا الأخروي، فقال أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة، فإن صلاتكم معروضة علي معروضة علي. قالوا يا رسول الله كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، يعني بليت، يظنون رسول الله صلى الله عليه وسلم جسد رسول الله كأجساد أكثر الناس. فقال صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، فجسد نبيكم في قبره ورب الأرض والسماوات محفوظ كما هو، محفوظ كما هو، إذا نأتي للقبر وندعو رسول الله ما دام مع يا أخي محفوظ كما هو. انتبه للعبادات المتعلقة بحفظ جسده صلى الله عليه وآله وسلم. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام، إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. ولعلني أتبع سنة الإكثار والاستكثار من الصلاة والسلام على خير الأنام، يحل بدلا من الأدعية المشهورة، لأن هذا من السنن المغمورة. يقول سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. ومن تواضعه صلى الله عليه وآله وسلم في مدافعة الإطراء والزجر عنه ما رواه مسلم بسنده عن المختار ابن فلفل واضبط عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا خير البرية. جاء رجل إلى من؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ماذا قال له؟ يا خير البرية. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذاك إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ذاك إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ومثل هذا الميدان عندما يتسع يدخل فيه وبه المتلونون، أنت رأسك كبير وأنت شأنك خطير وأنت ما بقي على هؤلاء المتلونين والذين قد يكون مدحهم من باب النفاق وقدل التقليل إلا ليحظوا بشيء من فتات الدنيا، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ترى دول المداحين يا لطيف، يا لطيف على هؤلاء المداحين، لا سيما بالمنثور وبالشعر وبالنثر، يرفع الإنسان فوق في السماء أبدا، وكأني ما بقي عليهم إلا أن يقولوا جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته، أو أن يقولوا اللهم صل وسلم عليه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوصى بوصية، ولو طبقت الوصية ما بقي والله واحد يقتحم هذا الميدان ويتعدى حدود الرحيم الرحمن، فيخص الله بالمدح ثم بما هو جائز وسائغ مما لا يتسبب في قطع ظهور الأغنياء والفقراء. الأغنياء والفقراء، إيش عالج النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ أولئك المداحين المزكين المطبلين الضاربين الملونين، ترى هؤلاء ليسوا ناصحين. الذي ينصحك الذي يقول لك بالله أذنك، مديري يا الحبيب، مديري يا الحبيب أعطني أذنك، يقول فيه من المعروف كيت وكيت وفيه من المنكر كذا وكذا، السلام عليكم ورحمة الله. أما الذين يلونون ويتلونون والله ليسوا بناصحين، ولذلك كان دواء ناجعا وبلسما شافيا ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم لداء التلون والنفاق. يا شيخ يا شيخ داء نفاق؟ نعم ابن عمر قالها في الأثر المشهور، كنا نعد من يتكلم في موضع كذا ويخرج فيتكلم في موضع كذا، إيش ابن عمر يقول؟ كنا نعد ذلك من النفاق، من النفاق. لكن العلاج النبوي حاضر، فما هو العلاج النبوي؟ نعم يا شيخ، حثوا، حثوا في وجوه المداحين التراب. من يوم يبدأ يقول لك أنت طويل ورأسك كبير، قول يا شباب قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، لا تقطع ظهري وتقطع عنقي، إن كان لديك نصيحة في أذني وجزاك الله خيرا. أما هذه المدايح وأما هذه القصائد فوالله إن قلبي لا يطمئن إليها ولا يطمئن لقائلها ولا لقائلها. رجل، رجل صادق مع الله ثم صادق مع عباد الله. أما الذي يريد المديح قال والله الرجل هذا جيبوه ليلة الجمعة يمدح ويعطينا من الشعر والنثر ما الله به عليم، يسلينا ويؤنسنا ويدفع الوحشة عنا. أما ذلك الذي يقول يا ناس انتوا بتغتابوا الناس حرام، يا ناس بتنموا حرام، يا ناس بتغمزوا وتلمزوا حرام، قال لا تقربوه، هذا أعوذ بالله متطوع وهابي بغيض، لا تأتون به، نحن نريد مؤانسة، نريد مجالسة. ايه تريد منافقة؟ تريد مداهنة؟ ودوا لو تدهنوا فيدهنون. أخونا يا أبا عبد الرحمن وأظنه بلديك، طيب بسم الله. ومن تواضعه صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه ترددت في ذكرها لكني أقولها وأبين المعنى المراد منها، تواضعه صلى الله عليه وآله وسلم في أنه كان لا يتخذ لبيته حاجبا ولا بوابا، وذلك فيما رواه البخاري بسنده من حديث ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بامرأة تبكي عند قبر، دقق معي، نحن نؤمر دائما من كبارنا أن نتدبر كتاب ربنا، ونعم ما يتدبر وأعظم ما يتدبر، لكن بالكاد نسمع واحدا يقول تدبروا حديث نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم، لأن حديث نبيكم وحي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذا الحديث الذي رواه البخاري، مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بامرأة تبكي عند قبر بكاء مريرا، تبكي عند قبر، فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم اتق الله، اتق الله واصبري. لاحظ الموعظة، تذكير بتقوى الله، اتق الله فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل، ليس من يقطع طرقا بطلا، إن من يتقي الله البطل. ولذلك كان من لم يتشرب قلبه بالإيمان، ما أن تقول له اتق الله قال وانا ايش عندي، شو عندي، ايش عندي، وش عندي. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، لكن المؤمن الصادق المخلص مع الله إذا قيل له اتق الله قال جزاك الله خير، اللهم اجعلني من المتقين، هات ما عندك من نصائح، هات ما عندك من نصائح، اتق الله واصبري. قالت إليك عني، ابعد عني، فإنك لم تصب أو تصب بمصيبتي أي بمثل مصيبتي. ولم تعرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لم تعرف أنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقيل لها إنه النبي يا امرأة، إنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فانصرفت، ليس في الرواية انصرفت، هذا التقدير من عندي، فهرعت وركضت وجرت إلى بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، انتبه سأسألك، فلم تجد عنده بوابين، فلم تجد عنده بوابين. فقالت يا رسول الله لم أعرفك، لم أعرفك. فقال صلى الله عليه وآله وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. والصبر عند الصدمة أو الصدمات الأولى تحتاج إلى نوع من المجاهدة وترويض النفس. وأنا أقول لكم شيئا قر في نفسي أحدث به نفسي دائما، يعني دائما الإنسان يقول أنا الآن في العمر كم، 20 40 60 80، لا لا إن شاء الله بإذن الله بقي أبو 40 يقول فيه إن شاء الله بقي 40 وزيادة، وأبو 60 يقول لا يا أخي جدي عاش 100 جاوز 100. وإذا تذكر الإنسان في مخيلته وفي فكره الموت والإدراج في كفن بثلاثة أثواب بيض لا سراويل فيها ولا قمص، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الآن توي دافع الإيجار رجال البيت والعيال من يربيهم والزوجة من يعيلها من يعولها، هذه النفس أليس هكذا؟ وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ما يريد الإنسان أن يذكر موتا، يريد أن يذكر ويتذكر حياة، حياة يا شيخ. الحياة هناك، الحياة هناك كما قال الحسن أو غيره، فضح الموت الحياة، عمر وسع في الأرصدة، كبر في المشاريع. الموت قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. وصدق الله العظيم من قبل حين قال ما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. ذكرت قصة وأعيدها لأن فيها عظة وعبرة. قبل أكثر من 50 أو 55 سنة كان لنا جار ما عمره ركب الطائرة ويخاف، انتبه للكلمة، خوف الموت من الطائرة أبدا، ما رد في مراجعة للرياض، مراجعة للشرق، مراجعة لا تركبني طائرة. أهله، زوجته، أبناؤه، قال ترى الوالد يخاف من الموت، والموت في الأباجورة دي حيث لا فرامل ولا محطات، على قول بعض الإخوة إلى الآن اللي خايفين من ركوب الطائرة، قال يا شيخ أركبني سيارة، أركبني بعير، أركبني أكرم الله السامعين حمار، أركبني قطار، بس لا تركبني طيارة. ليش؟ قال ما في محطات، لو انتهى البنزين فين تروح الطيارة؟ لا إله إلا الله. هذا الجار يخاف من ركوب الطائرة ويقدر الله أن يصيب بمرض، والمرض يحتاج إلى مستشفى تخصصي بالرياض. يا أبتاه اركب طيارة، اركب طيارة، اركب طيارة، ودفعوه بالقوة ودفعوا له التذكرة وركب طيارة. طائرة التريستار قبل يمكن 50 سنة اللي كانت ماشية من جدة إلى الرياض، شوف سبحان الله، مهما تفر ولو كنتم في بروج مشيدة، ويقدر الله أن الطائرة تحترق ويموت في الطائرة المحترقة. حتى تدرك أنه لن يرد القضاء والقدر أي شيء إلا الله. فما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. لكن إيش الفائدة؟ تيئيس، تبئيس، تبكيت، تحزين، بكاء؟ لا، من أجل أن تدري قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يبعث المرء على ما مات عليه. أنت تبكي على أولئك القتلى، سبحان الله، نموت نحن على فروشنا كما قال خالد بن الوليد: ما في هذا الجسد موضع إلا فيه ضرب بسيف وطعنة ورمي بسهم ورمي برمح. ولما مات، مات على الفراش، قال: وها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت البعير فلا نام تعين الجبناء. يا أخي، إن لم تمت بالسيف مت بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد، ولكن كن في حياتك كلها مؤمنا، موحدا، مسلما، مستسلما، مكبرا، مسبحا. هنا في أمريكا، في روسيا، في أي مكان كنت: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول. المرأة، المرعى ما يظهر منها، ما يظهر منها شيء، حتى وجهها، لأنها جوهرة ثمينة ودرة نفيسة. الدرة النفيسة، بالله عليكم، لو أن عندنا لؤلؤة أو جوهرة قدت من صخر ومن جبل، بالله عليك تري هذه الجوهرة أي فدم باهم؟ لماذا؟ لئلا يسرقوها، لئلا يحسدوك عليها. هذه المرأة أعظم من الجوهرة يا شيخ، هذه عورة. ولذلك لما وقع مؤتمر بعض الغربيين والأوروبيين تناقشوا مع المسلمين وتجادلوا فيما بينهم الأوروبيون، ومنهم نصارى ومنهم يهود، في النهاية إيش خلصوا؟ والحق ما شهدت به الأعداء. قال واحد منهم مفكر وأظن بروفيسور، قال: أقول لكم يعني خلاصة لهذا، حجاب ما حجاب تغطي وجهها، نساء المسلمين أشرف من نسائنا. خلاص انتهت القضية. ها تقارن بين من وبين من سقط الحجاب فلم ترد إسقاطه فتناولته واتقتنا باليد. ورحم الله نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء من أن يغطين وجوههن، ولما نزلت آية الحجاب شققن مروطهن وغطين بها وجوههن كالغربان. لو خرج أحدنا بعد صلاة العشاء وزوجته جميلة وسيمة غاية في الوسامة ووجهها مكشوف، وجاء بعض الزوار معه والمعتمرين، ونساؤهن ما بلغنا ولا عشر هذا الجمال، فجاء واحد ليبدي إعجابه فقال: يا أبا عبد الله، يا أبا عبد الله، دعائي لك بالتوفيق والبركة. قال: على أي شيء؟ قال: المرأة غاية في الجمال، ما أدري كيف سيتصرف أحدنا، كيف سيتصرف أحدنا إذا كان قد أصيب بمرض الدياثة، ونبيكم صلى الله عليه وآله وسلم قد قال: لا يدخل الجنة ديوث. قال: شكرا، أشكرك على هذا الإعجاب، هذا فيه دياثة، فيه دياثة. والديوث أكرم الله السامعين هو الذي لا يغار على محارمه، ادخل مطعم، ادخل ملهى، ادخل شاطئ، ادخل استراحة، كافتيريا، كافي شوب، نص رأس المرأة مكشوف ووجهها مكشوف وذراعيها مكشوفان، والبنات حالتهن حالة. يا شيخ، يا شيخ، انت ما عندك قلب، ما عندك إيمان، ما عندك نخوة، ما عندك رجولة. أنا أقول لك: لؤلؤة ما تكشفها، تقوم تروح تكشف عورات زوجاتك ونسائك ومنهن أمهات وأخوات. أنت تعرف باب النساء فين؟ هنا عندنا باب خاص يسمى بباب النساء، كان على عهد الصحابة وعهد عثمان ما يدخل من هذا الباب إلا النساء. لا يا شيخ أحسن الظن، نحن إخوة، ما في إخوة يا شيخ، لأن يطعن أحدكم بمخرز من حديد في أم رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت. ومن تواضعه صلى الله عليه وآله وسلم زجره عن القيام، زجره عن القيام، كما قال الناظم رحمه الله: نهى عن قيام الناس عند قدومه، فذاك بفعل الأعجميين مثلا، يعني أقرب وأشبه ما يكون القيام بفعل الأعاجم. يا شيخ أنت تقول ما في تعصب، أنت كيف يعني تقول هذا عربي وهذا عجمي؟ نعم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، والمراد بالأعجميين هنا من غير المسلمين، المراد بالأعاجم والأعجميين في مثل هذا النص غير المسلمين. فقد روى البخاري في صحيحه من حديث أنس قال رضي الله عنه قال: ما كان شخص أحب إليهم رؤية من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له، لم يقوموا إليه. هذا النص بين يديه برقم 946 من الأدب المفرد، وهو حديث صحيح. كانوا إذا رأوه صلى الله عليه وآله وسلم لم يقوموا إليه لما يعلمون من كراهيته ذلك، من كراهيته ذلك. فمن فين جئنا بهذه الصفوف من هؤلاء المريدين؟ إذا دخل شيخ الطائفة كلهم قاموا، وأنكى من هذا وأشد مخالفة للإيمان والاعتقاد والتوحيد أنهم ينحنون ويقبلون الأرض من بين يديه، ويقبلون ركبته، ويقبلون أقدامه. بأي كتاب أم بأية سنة؟ جعلتم شيوخ الطريقة شيوخ الطريقة جعلتموهم آلهة تعبد من دون، أعوذ بالله، هم ما قالوا هؤلاء آلهتنا، مو سجدوا لهم، ما هو ركعوا لهم، ألم يحلوا ما حرم الله فأحللتموه، وحرموا ما أحل الله فاستحللتموه، فتلك عبادتهم إياهم، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعدي بن حاتم: لا والله الخمر حرام. لا، ولكن عندنا القانون 70/220 يقول الخمر بقدر معين وبكؤوس صغيرة مثل ما يقع في طيران، 99.9% سوى ما عصم الله عز وجل طيران هذه البلاد المؤمنة الموحدة، لله الحمد والمنة. وليس هذا لكسب القروش، فإن هذا من النفاق، ولكن هذا الحق، والحق يقال بأي كتاب وبأي قانون. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أسكر كثيره فقليله حرام. تقول: لا، خمور الطيران بالعقل كده، إذا كان في طيران ما في خمور، وفي طيران كل ويسكي وخمور، فعليك بالطيران الذي لا سكر فيه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يحل لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجلس على مائدة تدار عليها الخمر. أما بالنسبة للأسعار وللضرورة فالله عز وجل يسر الأمر، لله الحمد والمنة، والدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. وقد قال ربنا جل جلاله: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. أنا أعرف القضية، لأن الطيران غالي جداً وبالكاد يدفع أحدكم تذكرته. أسأل الله أن يفتح علي وعليكم في العلم والعمل والمجاهدة والرزق والبركة فتحا مبينا. فبقيت الفوائد والدروس والعظات والعبر من هذه النصوص التي سردتها عليكم وسمعتموها في قسم الأدلة، أمر عليها إن شاء الله. لكن عرض سؤال أراه من الأهمية بمكان، يقول: هل مدح البوصيري في بردته، هذه المدائح التي حل بها البوصيري رحمه الله تعالى بردته في مدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هل تضمنت مخالفات شرعية؟ الأصل في هذه البردة، وقد كلفت بها فترة من عمري وحفظت منها أبيات متناثرة، أقول: كتبها البوصيري بقلبه ولم يكتبها بقلمه، تشعر بالصدق، تشعر بالإخلاص، تشعر بالسبك القوي، تشعر بالبلاغة في مدح خير البرية صلى الله عليه وآله وسلم. وفيها عظات وعبر وفوائد قد سبكها بأسلوب موجز والبلاغة الإيجاز، لكن فيها أبيات تتضمن، شوف دحين بعض الناس يبغى مدح ما يبغى. أهل السنة وصفوا بأنهم يذكرون ما لهم وما عليهم، ولكن المبتدعة يذكرون ما لهم ولا يذكرون ما عليهم، يأنفون. إن قلت مدح قال امدح من الآن إلى الفجر، فإن قلت لكن قال لا لا لا لا لا خليني أقوم بس أروح أصلي ركعتين قبل ما تقول لكن. فيه أبيات فيها خرافات، فيه أبيات فيها شركيات، ولعل عذره في هذا أنه من فرط حبه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالغ في مدح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا المديح لا يحل، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد صلى الله عليه وآله وسلم لنبيا. فالإنسان إذا كان متمكنا من الاعتقاد، دارسا لعقيدة أهل السنة والجماعة من مصادرها، لا حرج أن يراجع وأن يطالع هذه القصيدة وأهم شروحها لينتفع بما لا مخالفة فيه. أما سوقة الناس وعوامهم فالنصيحة ألا يرجعوا لهذه القصيدة، بل يراجعوا تلكم القصائد التي فيها انتصار للحق من أوسع بابه وليس من أضيق أبوابه، وليس فيها شطحات، مثل لامية ابن تيمية رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالعقيدة مثلا، وقد قال في مطلعها: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأل، حب الصحابة حب الصحابة كلهم، لي منهج ومودة القربى بها أتوسل، ولكلهم قدر وفضل زائد، لكنما الصديق منهم أفضل. فتروح تجيب لي واحد يميني ويساري يدعو غير الله، يا أخي وحد الله أول مرة، وحد الله أنت وأصحابك. كم بقي يا شيخ؟ دقيقتين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الرجل الذي أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستفتيه في كم يجعل له من صلاته إلى أن قال: يا رسول الله أجعل لك دعائي كله صلاة عليك، فماذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ إذن يكفك الله ما أهمك من أمر دنياك وآخرتك. حروب، فقر، أعداء، هزيمة، نصر، تدمير، أكثر من الصلاة والسلام على خير الأنام. فإن الله عز وجل قد تكفل على لسان نبيه بأن يكفينا ويكفي المسلمين ما أهمنا وغمنا وأحزننا من أمور دنيانا وآخرتنا. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وهذه هدايا سواك لكم أيها الأحبة وأيها الإخوة. بسم الله.